يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار نور على نور يهدي الله لنوره من يشاء يخافون يوما تتقلب فيه القلوب والأبصار ليجزيهم والله يرزق من يشاء بغير حساب وجد الله عنده فوفاه حسابه والله سريع الحساب. ينزل من السماء من جبال

صدق الله.